السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله تعالى عليم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. باب امور الايمان. باب امور الايمان اي باب زي هذا باب تذكر فيه امور الايمان. وتقدم ان المصنف رحمه الله تعالى بين في اول كتاب الايمان باب الايمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وهو قول الله فيها ويزيد وينقص. ثم أورد آيات تدل على الزيادة ويفهم منها أيضا أن ما زاد يلزمه النقص فاستفيد من تلك الآيات أنه يزيد وينقص. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي علقه في أول الباب بسنده هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على خمس. ثم بعده باب أمور الإيمان إشارة إلى أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. ثم تلك الأمور التي تضمنها هذا الكلام ستأتي بأبواب متتالية إلى آخر كتاب الإيمان. بعض الأبواب يدل على زيادة الإيمان وبعضها على النقص وبعضها على غير ذلك على أنه شعاب لأن هذا الحديث الذي سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتضمن أن الإيمان له شعاب. فمن تلك الشعاب هي الأبواب التي يذكرها. أولا ذكر باب أمور الإيمان أي هذا باب ذكر أمور هي الإيمان هي أجزاء الإيمان هي شعاب الإيمان. ثم قال وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر ليس البر أي ليس ذا البر ليس ذا البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ذا البر من آمن أو ولكن البر بر المضاف يقدر إما على الأول وإما على الثاني لأن المعنى عليه. ولكن البر أي ولكن ذا البر ولكن البر من آمن بالله ذا البر من آمن بالله. لماذا قدرنا؟ لأن من هذا شخص ذات فلا يخبر به عن المعنى. أو نقول التقدير بالعكس ولكن البر من آمن بالله ولكن البر بر من آمن على مضاد مقدر على الثاني لأن طابق المبتدأ أن المعنى يخبر به عن المعنى لا عن الثاني أو بالعكس. قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه على حب المال. الضمير اختلف المفسرون فيه ويحتمل الأمرين على حبه على حب المال يؤتي المال مع أنه يحبه فهذا دليل على قوة إيمانه على كمال إيمانه لأنه ما آثر غيره ما آثر وجه الله سبحانه وتعالى على المال الذي يحبه إلا لقوة إيمانه إلا أن في قلبه إيمانا وافرا حثه أو دله أو أقبل عن دعاه إلى أن ينفق ما يحبه لله. قال ولا على حبه أو على حبه على حب الله سبحانه وتعالى على حب الإيتاء على حب الإيتاء على ذلك أنه ليس كارها للإيتاء وإنما يؤتي طيبة بها نفسه. من آمن بالله واليوم الآخر ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي هذا مفعول به مفعول ثان لماذا لآتى أو مفعول أول والمال مفعول ثان لأن أعطى هكذا ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وبالرقاب وأقام الصلاة، وبروا من أقام الصلاة كذلك أيضا، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم، والموفون ربع هدى، على أنهم إشارة إلى مدحهم وإلى الثناء عليهم. والموفون أيوة هؤلاء الذين ذكرناهم هم الموفون بعهدهم الذي إذا عاهدوا والصابرون والصابرين في المأساة، ونصب هذا بعد أن رفع ذلك والصابرين وأمدح الصابرين في المأساة، لأنهم يزدادون بخصرة الصبر على الوفاء بالعهد، والصابرين في البأساء والضراء، شدة البأس وشدة الفقر وشدة المرض، وحين البأس وحين الحرب وحين امتحان الحرب وعند امتحان الحرب يصبرون ولا يفرون، أولئك الذين صدقوا، أولئك هم الموصوفون بالصدق بصدق إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم الكاملون بالتقوى، أولئك هم المتقون. وهذا سميه المحافظ ضمير الفصل أدخله بين المبتدا والخبر، لماذا؟ إشارة إلى التوكيد، إلى تأكيد الكلام، معنى ذلك أنه يحصل حصر ويستفاد منه معنى الحصر، أولئك هم المتقون، المتقون الكاملون في التقوى هم هؤلاء الذين أصيبوا بهذه الآيات. وأتى مصنف رحمه الله تعالى بهذه الآيات الكريمة، وأيضا زاد قد أفلح المؤمنون الآية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني إلى آخر الآيات. فهذه الآية أيضا بمعنى الآية السابقة بمعنى آية البر، وإنما قدم المصنف رحمه الله تعالى آية البر في هذا الباب، لماذا؟ لأنها عبارة عن الإيمان الذي بين لنا في أوله بأنه قول وفعل ويزيد وينقص. هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الآية تنطبق على الإيمان، إذن الإيمان قول وفعل وكذلك أيضا يزيد وينقص. فيقول هنا الشارح رحمه الله تعالى ووجود استدلال بهذه الآية ومناسبتها للحديث، حديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق، من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ما حقيقة الإيمان وما أجزاؤه وما شعبه، فأجابه بما دافة لا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس البر إلى آخر الآية. إذن ورجال ثقات، وإذن هذه الآيات تتضمن معنى الإيمان الذي هو المطلوب الحقيقي أو الكامل. وآخر وآخر الآية يقول أولئك الذين صدقوا في إيمانه، وبعد ذلك ينقصه بقدر ما نقص من الأوصاف. وأولئك هم المتقون، التقوى الإيمان معناه واحد، أحيانا يعبر بالتقوى وأحيانا يعبر بالإيمان وأحيانا يعبر بالصلاح، كلها على يعني التسليم بمعنى واحد. ولذلك في هذه الآية أن قال هم المتقون، وفي آية المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، هنا مؤمنون وهنا متقون، إشارة إلى ماذا؟ لأن هذا المعنى الآيتين واحد، أي الذين وصفناهم بالتقوى الكامل كذا الذين وصفوا بالإيمان الكامل، وكذلك أيضا في آية وفراء الصالحين وأولئك الصالحين وما إلى ذلك، هذه كلها تدور على معنى واحد وتتسم وتتجب على معنى واحد. وإنما يريد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا لماذا؟ لأنه ليس على شرطه، لأنه ليس على شرطه. ومن عادة المصنف رحمه الله إذا وجد نصا من كتاب الله، نصا من الحديث يوافق ما يرشد إليه ما يشير إليه وليس على شرطه يجعله يذكره بالترجمة، إشارة إلى أنه يصلح للاحتجاج به، وإنما لا يريده لكونه على ليس على شرطه. قال ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي يريد إراده المتضمن لهذا المعنى الذي هو مستوق لشروطه، شروط البخاري رحمه الله تعالى، فقال مسند متصل إليه حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، فتحينون مسندي والمسندي شيخ البخاري رحمه الله تعالى الذي انتسب إليه الجعد بأن جده الأعلى أسلم على يد يمان بن أخرس وادي بخارى، فهو الجعد، ونسب إليه البخاري رحمه الله تعالى نسبة ولاء ما ذكرناه بالأول، وله معرفة الموالي وما له في فن المجال، ولا عتاقة ولا حلم ولا أسامين كمثل الجعفي، بخاري الجعفي قيل له نسبة إلى هذا شيخه وهو الذي ينتسب إليه، لأن البخاري يدل على كان مجوسية فأسلم على يد اليمان الجعدي فنسب إليه، فهذا هو شيخه وكثيرا ما يروي عنه. المسندي قال ماذا؟ قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي فتحتين نسبة إلى بني عبد قبيلة، أبو عامر اسمه عبد الملك بن عامر، أبو عامر العقدي قال حدثنا بصري، قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال المديني أبو أيوب المديني عن عبد الله بن دينار، وهذا أيضا مولى بن عمر مديني الجماعة، أبي صالح، أبو صالح هذا ذكوان السمان الزيات كان يدور الزيت والسمن إلى الكوفة فلقب به السمان، هذا من من انفرد أو من أكثر رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة، وكان يتجري من الكوفة ذكوان السمان أبو صالح بن زياد، وهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الإسناد من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي، لأن عبد الله بن عبد الله بن وابن دينار هذا تابعي، عبد الله بن دينار تابعي من الطبقة الرابعة، وعمرو بن دينار أيضا زميله وليس أخاه، وإنما اتفق اسمه عن بينهما، عبد الله بن دينار مدني من مولى بن عمر، وعبد الله بن وعمرو بن دينار مكي مولى الجمحيين خاترهم، هذا كلاهما من الطبقة الرابعة، وأبو صالح ذكوان السمان من الطبقة الثالثة، فتعتبر من الأطائف الإسناد هذا من فيه رواية تابعي عن تابعي أو رواية الأقران لأن كليهما تابعيان، وإن وجدت يقول الحافظ بن حجر وإن وجدت رواية أبي صالح بالعكس عن عبد الله بن دينار يكون من المدبج، مدبج المدبج هو رواية عن قريه، فعن عبد الله بن صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مدبج مقلوب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة أي يتنوع إلى بضع وستين شعبة، يعني بضع ما بين ثلاث وتسع يسمى بضع، معنى ذلك أنه لم يبلغ سبعين إنما هو بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، هذا في هذه الرواية البخارية أورد هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذه الرواية مضبوطة لم يختلف فيها الرواة، إنما اختلفوا بزيادة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، ولذلك البخاري مسلم رحمه الله تعالى أورد الرواية الثانية، لكن البخاري احتاط فقال المتفق عليه بدون اختلاف بضع وستون شعبة، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تلك الشعبة يمكن أن يدركها الإنسان بتتبع موارد النص حتى يستوعبها، وأرشد إلى جزء واحد من تلك الشعب فقال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، هذا جامع، وذكر شعبة واحدة تحتوي وتشتمل كل الشعاب المتفرقة، لأن الحياء الحقيقية يحمل على أن يستوعب الإنسان جميع متطلبات الإيمان أو جميع شعب الإيمان، فلذلك أفرده بذكره، وتلك الشعب ليست منصوصا عليها بهذا النص كالنص في قوله الحياء شعبة من الإيمان، وإنما العلماء قالوا هذا، بعضهم قال هذا يراد به مجرد التكثير وليس الحصر، وبعضهم قال بل هي بتتبع موارد النص من الكتاب والسنة تصل إلى ما تزيد على هذا، ولذلك جعلها أولا الحليمي وكذلك أيضا ابن حبان صحيحه وكذلك في كتاب مفردي هذا، وكذلك أيضا البيهقي لشعب الإمام وأوصلوها إلى 75 شعبة، وهذه بتتبع كل النصوص التي تقول إن كذا من الإيمان وهذا من الإيمان، يعني تتبعوا فأوصلوها إلى هذا، لكن هذا ليس على سبيل الحصر وإنما هم باب التقريب حتى يستفيد الناس بأن هذه تعتبر من شعب الإيمان فيعتنوا بها، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء بالمد في اللغة معناه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، يعتري الإنسان أن يصيب الإنسان من خوف ما يعاب به، يعني أنه إذا تلبس بهذا الفعل أو بهذه الخصلة ورآه أحد يخجل فيترك ذلك، هذا هو الحياء، هذا هو من حيث اللغة، يعني نقول انكسار تغير وانكسار يعتري الإنسان من الخوف ما يوعب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ما يعني. والترك إنما هو من لوازمه، ليس معناه إنما هو من لوازم الحياة. وهذا ناحية اللغة. وأما ناحية الشرع المعتبر شرعا من الحياة المطلوب ما هو خوف، يعني خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق يعني معنى ذلك أن الخلق لغة كل ما صدت عن أن تعمل شيئا خوفا من أن يعيبك الناس سواء كان محظورا شرعيا أم لا، هذا يعتبر حياء. لكن الحياء الشرعي هو ما هو خلق يبعث على اجتناب القبيح، فعلا القبيح لا يكون قبيحا شرعا إلا ما قبحه الشرع، على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق. يعني معنى ذلك أنك تترك كل ما قبحه الشرع وتلتزم كل ما ولا تقصر في كل ما حث عليه الشرع. إذا هذا هو يكون تحت هذه الشعبة وحدها كل أجزاء الإيمان وكل شعائر الإيمان، ولذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهذا الحديث إن شاء الله ستأتي أبواب متتالية متفرقة بأساليب مختلفة تدل على أن الإمام البخاري يوحي أو يشير إلى أن هذه الشعب يمكن أن تستخلص من النصوص الواردة في أبواب الإيمان أو في أحاديث الإيمان وكذلك في آيات الإيمان. ثم من جملة ذلك الذي يدخل تحت شعب الإيمان ما أشار إليه بقوله باب المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه أيضا خصلة تدخل تحت شعب الإيمان الذي هو يتنوع إلى 64 شعبة، وهو سلامة المسلمين منك، سلامة المسلمين منك من لسانك ومن يدك. وهذا عبارة عن أن يكون الشخص متخلقا بهذه الصفة وهو سلامة الناس من يده ولسانه مع التزام سائر الأمور الشرعية. وليس هذا فقط، وإنما هذا ينبغي، لأن بعض الناس يلتزم أمور كثيرة مما حث من واجبات الشرع ويجتنب محرمات الشرع، إلا أنه مبتلى بأن يؤذي الناس إما بلسانه وإما بيده. إذن هذا ناقص الإيمان، إيمانه الذي التزمه جميع الشعب التي عنده ينقصها هذا. فإذا تكاملت له هذه الخصلة مع سائر الإيمان أجزاء الإيمان يكون كاملا إيمانا مؤمنا مسلما كاملا. وبالتالي نفهم إنه كتاب الإيمان. ثم يترجم أحيانا باب كذا من الإسلام، باب كذا من الإيمان، إشارة إلى أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وإن اختلف مفهوما عما يعني إنهما يتفقان ما صدق، فكل ما صدق على الإسلام يصدق عليه الإيمان وبالعكس. ثم لما كان أحيانا ينفرد الإسلام عن الإيمان بأمور سيبين لنا سيعجز له باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني الأبواب التي قدمها باب المعطى من الإسلام وكذا وكذا من الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهكذا التراجم التي قدمها يعني إذا كان إسلاما حقيقيا. ثم يقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام من الخوف أو القتل، بقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. يعني معنى ذلك أن الذي نعنيه بأن الإسلام والإيمان شيء واحد هو الإسلام الذي نص الله، يعني ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله إن الدين عند الله الإسلام، وليس ما قالت الآية كما قالت الأعراب كلكم ولكن كلوا أسلمنا. فإذا نفهم من هذا أن الإمام البخاري يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فلذلك هو عدد بعض الأبواب بالإيمان وفي بعض الأبواب بالإسلام إشارة إلى هذا المعنى. هنا قال أباب المسلمون من سلم المسلمون بلسان وجه، وهذا أخذه من نص الحديث، الترجمة مأخوذة من نص الحديث. ثم قال حدثنا آدم بن أبي ياس آدم ابن أبي ياس، هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى، واختلف في اسم أبي اسم ناهية، ويقال وقيل اسمه عبد الرحمن آدم أبي ياس والطبقة التاسعة، وهو من أفراد البخاري رحمه الله تعالى لا يروى عنه مسلم. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج إمام الجرح والتعديل، الإمام المعروف الناجي البصير عبد الله بن أبي سفر، ويعلن أن شعبة لا يوجد في الكتب الستة إلا واحد، هذا بالنسبة لمجموعها. وأما بالنسبة للتصنيف هناك شعبة اثنان في أبي داود، وهذا لا ينافي لأنه مقيل له، ولذلك كل ما تفوق خاصة في الصحيحين لا يوجد من اسمه شعبة إلا شعبة بن الحجاج فقط، وليس لا يرتدي في غيره. عن عبد الله بن أبي السفر، عن عبد الله بن أبي السفر، وأبو السفر اسمه سعيد بن يحميد، سعيد بن يحميد، عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، وإسماعيل بالجر، وإسماعيل بالجر عفوا على عبد الله بن أبي السفر، يعني أن شعبة يروي هذا الحديث عن شيخين أحدهما عبد الله بن أبي السفر، وأبو السفر بفتح الفاء إذا كان بالكنى. السفر بالسكون في الأسماء، والفتح بالكنى بلا قراءة، سيأتينا في أبواب مختلفة في مصطلح الحديث في المصطلح. السفر بالسكون في الأسماء وفي عنه، والفتح بالكنى بلا قراءة. أبو السفر لا يسكن اسمه فاؤه، وإنما هو في الفتح أبو السفر. هذا اسمه سعيد بن يحمد، وبعضهم يقول أحمد، هذا هو معروف. والتقرير كلاهما عن الشعبي، ولذلك هنا من القاعدة، من قاعدة مصطلح الحديث، إذا قرأ مثل هذا السند ماذا نقول يا مشايخ؟ قال حدثنا آدم أبي ياس، قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل كلاهما عن الشعبي، هذا أحيانا يكتب وكثيرا من الأحيان لا يكتب، ولكن لابد من قراءة. اسمعوا هذا، وكثير من الطلاب ما يعرف كيف يقرأ الحديث، هذه مشكلة. عندنا مصطلح الحديث وعندنا مصطلح النحو، وكلاهما مظلومان من طلاب العلم، مظلومان، لا هذا ولا هذا. يقرؤون أزية بن مالك، يقرؤون الجرمية ومحاسن العرب وغيرها إلى آخر فطر النجاة، ثم تراهم يلحنون، هذا عيب ظلم. هل تقرأ هل أزية بن مالك تقرأ وتحفظها في سورة ركعتين؟ ما في، ما الغرض من قراءة أزية بن مالك؟ وما هو المقصود منه؟ حفظ اللسان، حفظ صون اللسان عن الخطأ في كلام العرب، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا مصطلح حديث عند المحدثين، كتبوا مصطلح حتى وصل إلى أن يكتبوا ألفية، ألفية ألف بيت. فما الغرض من هذا؟ أن تفهموه ثم تطبقوه. ومن الغريب يأتي واحد على الشيخ يقرأ، والشيخ يقول غافل عنه، يقول له قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا آدم بن أبي ياس، هل حدثك هذا؟ يعني الطالب ما يقول للطالب المؤلف، بل يقول حدثنا آدم بن أبي ياس كأنه حدثه، ثم يقول بعده حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا شرواني، قال أحيانا تحذف وهو لا يقرأها، حدثنا أبو آدم بن أبي ياس، حدثنا شعبة، حدثنا أبو العز. هنا كلمات تكتب تقرأ ولا تكتب، وهذه تؤخذ من النقل. فإذا كان هناك كلمة تكتب وهذا يعني استرحت تقرأ المكتوب، المشكل في كثير من الأحيان هذه ما تكتب. مثل هذا مثلا حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، هنا كلمة كلاهما ما تكتب لكن لا بد من قراءتها. فمثل هذه الأشياء بعض المحدثين المشددين لو قرأ شخص من أول الكتاب إلى آخره ولم يقل قال بين ألفاظ التحديث، لا يجوز له أن يقول حدثني فلان بهذا الكتاب، لا، لأن قراءته خطأ، لأن قراءته فيها خلل. فيمكن يا مشايخ انتبهوا، لأني يعني أحذركم وسوف أسمع أو أمتحنكم واحدا واحدا، كيف تقرؤون الحديث؟ هذه مشكلة، مشكلة في النحو ومشكلة في الحديث، وهذه لازم أن تنتبهوا لها. أي أولا تراعون كيف يقرأ الشيخ هذا الكتاب، وتعون كيف يقرأ، ثم أنتم تطبقون بأنفسكم كيف هو. مثلا هنا يعني ما نتجاوز ولا نقول قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن السفر وإسماعيل عن الشعبي، لا، بل نقول ماذا كلاهما عن الشعبي. وكان بعض مشايخنا رحمه الله كلما مر المعلم في هذا يرد عليه، نحن نغفل، وإذا هو يقول كذا. ومسيب، مسيب هذا مسيب، ومسيب هذا أيضا أقرب مسيب، ولكن كتابي كله مسيب لأن الطابع يتصرف في كيف شاء. مسيب هذا شيخنا كان رحمه الله الشيخ محمد زين كان يراعي كلما قرأ الطالب مسير يقول مسير. لماذا؟ لأن هذا هو المتعارف عليه من المشايخ. لماذا؟ لأن الفتح إنما أحدثه أهل الكوفة، والكسر لأهل مدينة، وسعيد المسيب مدني، وكان يتلو الفتح هو، ودعا على من؟ ويقال إنه دعا على من فتحه. فلذلك نحذر الطلاب أن يتلو سعيد المسيب، إنما يتلون ماذا؟ سعيد المسيب. والطابعون كيف شاءوا يطبعون اللحن، فقل وأنت أصلح الكتاب وأصلح قراءتك مسيب. وهكذا يعني كلما إذا لم يقرأ قال يرد علينا ويقول قال بين ألفاظ التحديث، قال هذه سواء كتبت أو لم تكتب لا بد منها. هنا نقول كلاهما عن الشعبي، لأن الاثنين هؤلاء هما نقلا عن الشعبي. الشعبي عامل شرائح الشعبي، هذا إمام من التابعين الثقات الفقيه. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أيضا من العبادلة الأربعة، ويقال كان بينه وبين والده، لم يكن بينه وبين والده إلا 11 سنة، إلا 11 سنة، يعني معناه ذكر لوالده وزوجه وولد له، يتقدم عليه 11 سنة. قال ماذا؟ قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني معناه إلى الألف واللام فيه بالكمال نحو زيد الرجل، أي الكامل في الرجولية. هناك رجال ولكنه اتصف بالكمال، وتعقب بأن يستلزم أن من اتصف بهذه خاصة كان كاملا، وجاب أن مراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان، مع مراعاة باقي. وهذا فعلا معروف بأن من ظهرت عليه هذه الخصلة واتصف بها يكون متصل بسائر الله، لأن من هذه الخصلة لا توجد مع الفسق أو الفجرة، إنما توجد مع من امتلأ قلبه بنور الإيمان. فإذا نفهم أنه إذا قال إن شاء الله مسلم كذا، نعرف أن سائر شعاب الإيمان المتطلبة موجودة ومتوفرة لديه، لأنه لم يسلم أحد من لسانه ويده إلا وقد اكتمل لديه الوازع الديني الذي حمله على هذا، ولا يكون ذلك مكتملا إلا إذا تم كمل إيمانه في قلبه واستنار واستضاء قلبه بنور الإيمان. فلذلك نقول ما نحتاج، بل نقول هذا دلالة على كمال الإيمان واضح. قال والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمهاجر الذي خرج، المهاجر هو الذي ترك مهاجر، والمهاجر المعنى كما يقول صاحب الفتي الهاجر، ليس المهاجر مقصودا، لأن المهاجرة مفاعلة بين اثنين وليس مرادا هنا، وإنما المراد به هجره هو نفسه، ولذلك يقول مهاجر بمعنى الهاجر، ولا يقول ذلك لأن باب المفاعلة أحيانا يأتي للجانب الواحد فقط. والمهاجر الذي يترك أصلا أساسا معروف أن الهجرة هي ترك دار، ترك مكانه إلى مكان آخر لشيء ما، هذا هو الهجرة. لكن هل هذا مقصود بذاته أم هناك وراءه شيء؟ يقول المهاجر الكامل في هجرته الذي استوعب ما يعني يراد من الهجرة، لأن الهجرة لا تراد لذاتها، وإنما تراد لماذا؟ وإنما تراد لما يترتب عليها، لأن الإنسان إذا خرج من بلده واغترب، هذا اغترابه يحمله على أن يلتزم بحدود الشرع، لأنه يخشى من أليس تلك البلدة أن يسطو عليه ويخرجوه من بلده، ولذلك يعني يلتزم بالتزام الشرع. فلذلك قال هذا ليس مطلوبا بحد ذاته أن يخرج الإنسان، بل الإنسان ولو كان في بلده إذا هاجر كلما نهى الله عنه نصيبه بأنه مهاجر. لماذا؟ لأنه حصلت مهمة هجرة، لأن الهجرة ما كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يخرجون من مكة إلى المدينة إلى لهذا المعنى، لما لم يتمكنوا من إقامة حدود الشرع، من إقامة ما يتطلب الشرع منهم في بلدهم، هاجروا إلى بلد يطمئنون فيه حتى يؤدوا شرائع الإسلام. فإذا كان الإنسان في بلده أمكنه أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به وينتهي عما نهاه عنه، فإذا هذا مهاجر حقيقي. ولذلك قال المهاجر الحقيقي من هاجر ما نهى الله عنه، أي ولو لم يخرج من بلده. فهذا وهذا الحديث كما يقول صاحب الكتاب صاحب الفتح من أخراج البخاري عن مسلم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، على يعني على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر. وذاكر ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحا قال هو لي والمؤمن من آمنه الناس، هذه زيادة، والمؤمن من آمنه الناس، المؤمن هو الذي يؤمن بالله وكذا إلى آخره، لكن الكائن يزيد على ذلك حتى يأمنه الناس من على دمائهم وأموالهم، وهذا أيضا من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى فقلنا المناسبة لذكر هنا نقول إن من أجزاء أو من شعاب الإيمان اللي السلامة، سلامة أي مسلم من لسانك، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الحديث ويجعله نصب عينه، وهو أنه يحاول قدر مستطاعه أن لا يؤذي أحدا، أن لا يؤذي أحدا من المسلمين لا بلسانه ولا بيده. لماذا؟ لينال هذه الخصلة العظيمة ويتكامل الإيمان. قال رحمه الله تعالى أيضا بالسند والتصديق باب أي الإسلام أفضل، أيضا مما سبق لنا مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أو تكلم به في أول الكتاب ويزيد وينقص، أيضا يعني ويزيد وينقص، كما أنه قول وفعل كذلك يزيد وينقص، يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي. هناك الأعمال أيضا في حد ذاتها التي يزيد الإمام فيها تتفاوت فيما بينها، هناك عالي وهناك وسط وهناك أدنى. فيقول في هذا الباب إشارة إلى أن الإيمان يتفاوت، قال باب أي الإسلام أفضل، أي الإسلام معناه على حد مضاف، لماذا؟ لأن الحديث سيأتي جوابا عن هو الحديث الذي سبق لنا في الباب الذي قبل هذا، لكنه أراد أن يأتي به بأصول آخر وفائدة أخرى، وهو التفاضل، تفاضل أهل الإسلام فيما بينهم. قال أي الإسلام أفضل، إذا على حد مضاف أي خصال الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل، لا بل أحسن من ذلك أن نقول أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل. ولعله أيوة نعم هذه مصيبة، تعال أنا قرأ أشرف عليها، قوم من أشرف هذا؟ اللهم يا مشايخ يا مشايخ نحذركم أن لا يعني تفعلوا يعني هذا الذي نطبقه الآن، ما الزاني والمسلمون في لسانه، هذا هو، هذا عظيم، هذا حديث عظيم ينبغي لنا أن نعمل به. ماذا ينقصكم لو وقفتم بعيد ثم جئتم على قدميكم؟ ألا تكتسبون الأجور؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم، إلى خير إذا ذهبت، إلى خير ورفعت قدميك ووضعتهما ألا تجر عليه؟ منذ رفقت ولا تتراكمون على الباب وتؤذون الناس وتصدون على الناس، لا بل توقفون يعني توقفون سياراتكم بعيد. والآن من هو المطلوب يا شيخ؟ يعني نحذركم بعد هذا لا تقفون على الغريب بعيد بعيد بعيد إن شاء الله، وتكتسبون الأجور إن شاء الله بطلب العلم، طلب العلم هذا أمر عظيم، إن الملائكة لتضع عزني حتى إيه لطالب العلم يضل بما يصنع، هل تمشون على عزني حتى الملائكة؟ هذا أحسن هذا. وشعبة ما قال لكم في التدريب ما قرأتم قال إيه لن يفلح طالب علم على الحمار، هذا كلام يعيش شعبة أو يعيش الصحابة أظن، هذا يعني معنى ذلك من السيارة إلا للضرورة لمكان واحد المكان، نعم، أما هنا يعني لازم على باب البيت على باب المسجد، لا هذا. قال رحمه الله تعالى باب أي الإسلام أفضل، معناه إيه؟ باب أي ذوي الإسلام أفضل، لماذا؟ لأن الجواب سيأتي من سلم المسلمون من لسانه، فالجواب يكون مطابقا لهذا التقدير، والتقدير الأول أيضا لا يبعد، أي خصال الإسلام أفضل، يعني خصال الإسلام كثيرة، ما هو أفضلها؟ ثم قال يعني الجواب من سلم المسلمون من لسانه، إذا هذا على حد مضاف، خصلة من سلم المسلمون من لسانه، لكن الأول يغنيش عن هذا، وهو باب أي الإسلام أفضل أي ذوي الإسلام أفضل. إذا على الجواب من سلم المسلمون من لسانه والجواب مطابق للسؤال ولا يحتاج إلى تقرير ثاني. قال رحمه الله تعالى سعيد بن التصوير قال حدثنا سعيد بن يحيى من سعيد بن قرشي سعيد بن يحيى القرشي الهموي قال حدثنا أبي أبوه يحيى بن سعيد القرشي الهموي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة. أبو بردة هذا اسمه بريد ولا مشارك له بهذا الاسم. أبو بردة لا مشارك له بهذا الاسم أبو بردة يعني نجل أبي بردة تقول بريد وابن الجرين غير ذا يزيد. ويقول في عملية مصطلح سيدنا في مرتبة مختلف كل من أتى فهو يزيد إلا بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة وكذلك أيضا ابن الجرين وما عدا ذلك فهو ابن محمد بن عرارة بن الجرين. ويقول بريد ابن عبد وكنيته أبو بردة لكنه مشتهر باسمه أكثر من كنيته. أحيانا يأتي بكنيته أبو بردة وأحيانا يأتي باسمه بريد بن عبد الله وهو حفيد لأبي بردة وتلميذ له. ولذلك قال هنا بريد أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة. أبو بردة هذا جده وشيخه أيضا. أبو بردة هذا ولد أبي موسى الأشعري كنيته أشهر من اسمه واختلف باسمه فقيل اسمه عامر وقيل الحارث وقيل كنيته اسمه. وأما بريد فاسمه مشهور وكنيته أيضا أبو بردة. عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس هذا والده أبي بردة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار اليمني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أي قال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله أي الإسلام أفضل أي ذوي الإسلام أفضل أي خصال الإسلام أفضل. قلنا التقدير الأول أولى. لماذا؟ لأنه قال من سلم المسلمون من لسانه ويجد من سلم المسلمون من لسانه ويجد هذا أفضل. يعني معناه كما سبق لنا الإشارة إليه أو التنصيص عليه أنه لا بد أن يتوفر لديه سائر بقية متطلبات الإسلام التي هي نصوص الإسلام. وإنما المراد منه لو قدرنا هناك أناس عندهم التزام بأمور الله بأمور الإيمان ثم بعضهم زاد في هذه الخصلة وهو سلامة إخوانه من لسانه ويده فهذا أفضل يكون أفضلهم. هذا هو المعنى. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هذا فهذه الخصلة لو فقط بدون التزام سائر شرائع الإسلام لا هذا ليس واردا في هذا المعنى. ثم هذا الإسناد وهذا الإسناد وقال إيه هذا الإسناد كله كفيون. ومن فوائد الله لطائف الإسناد يا مشايخ لطائف الإسناد يعني هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين مسلسل بالكوفيين. ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص أمية الأموي ونسبه المصنف قريبا قرشيا بالنسبة العامية يقنى أبا أيوب في طبقة يحيى بن سعيد القطان. وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي. ويحيى وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا فطرق. هذا هو الفرق بين يحيى بن سعيد القطان. وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد من القرشي يحيى بن سعيد من القطان يحيى بن سعيد التين وعيان التين يحيى بن سعيد الأنصاري. كم صاروا؟ أربعة ولا خمسة؟ يعني آخر نعم أربعة. هؤلاء كلهم يحيى بن سعيد لكن من طبقة فوق طبقة هاتين هما يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة. وتقدم في حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات أول الكتاب. ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان ويمتاز عن الأنصاري بالكنية يعني معناه أبو حيان التيمي أكثر بكنيته بأبي حيان من اسمه ولذلك لا يلتمس كثيرا. وقد عرفنا من هذا من فوائد الإسناد التمييز بين من يسمى يحيى بن سعيد في هذا الكتاب وهم أربعة يحيى بن سعيد الأموي القرشي يحيى بن سعيد القطان ويحيى وكلاهما من الطبقة ويحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان التيمي. قال ثم وهذا قلنا فيه أيضا من لطائف الإسناد الذي رواية الراوي عن جده عن أبيه عن جده عن أبيه. وهذه من المعاني بعض الإسناد عوالي وبعضه معاني كما قال بعض بعض المحدثين قال الأسانيد بعضها معالي وبعضها عوالي. العوالي معروف أنها عالية وسائرها ناجز، هذا عوالي. والمعالي ما هو؟ قول الرجل حدثني أبي عن جدي، هذه من المعالي، من المعالي. وإن كانت نازلة لكنها إذا كان كلهم يقال مثل هذا يعتبر من المعالي، لأنه مسلسل لأهل بيت كلهم علماء وكلهم محدثون وكلهم يقال، وهذا ينزل نوازير لذلك يعتبره في الأقوال. قال رحمه الله تعالى باب إطعام الطعام على الإسلام. أيضا لازلنا لازال المصنف رحمه الله تعالى يعادل لنا تلك الشعاب أو بعض تلك الشعاب التي تقدم عنه، وقال الإيمان بدون وستون شعبة والعير شعبة من الإيمان، ومن جملته إطعام الطعام. باب إطعام الطعام من الإسلام أي شعاب الإيمان. وسبق أن نبهتكم أن المصنف يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولذلك في بعض التراجم يقول من الإيمان، من الإيمان كذا، أو يقول كذا من الإيمان، وأحيانا يقول من الإيمان من الإسلام كذا أو كذا من الإسلام. ومن جملة قوله هنا باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام أصلة من خصال الإسلام، شعبة من شعاب الإسلام أي شعاب الإيمان. ورسالة المتصفة على حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عمرو بن خالد هو الحراني، الحراني هو يعني الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا الليث، الليث بن سعيد إمام أهل بصرة، إمام أهل بصرة الليث بن سعيد أبو الحارث الفهمي طبقة السابعة، عن يزيد، يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب المصري إمام فتوح من الخامسة، قال عن يزيد ابن أبي حبيب أبو حديث مسويد قال عن أبي الخير أبو الخير مكاد بن عبد الله اليزني المصري أيضا هذا بفضل الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من لطائفه أيضا أنه مسلسل للمصريين، هذا أيضا من لطائف الإسناد مسلسل للمصريين. ومن جملة لطائفه أن فيه إماما معروفا فقيها هو زيد بن سعد، هذا أيضا مما يؤيد ويقوي الإسناد. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، لأن يزيد بن أبي حبيب من الطبقة الخامسة تابعي، وأبو الخير من الطبقة الثالثة، وعبد الله بن محمد قدم قريبا الكلام فيه. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لن يعرف هذا الرجل، وقيل يقال إنه أبو ذر، قال إنه أبو ذر. وفي ابن حبان أنه هانئ بن يزيد والد شريح، سأل عن معنى ذلك فأجيب نحو ذلك، يحتمل أن يكون هذا أو غيرهما. عن أبي ذر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، كما تقدم لنا أي خصال الإسلام خير. وهذا لا يحتاج إلى أن نقول أي ذوي الإسلام، بل يعني لا يناسب أن يكثر بهذا، لماذا؟ لأن الجواب بالمعنى. ولذلك قال ماذا تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني معنى ذلك إطعامك الطعام. وهذا فعل مضارع بتقدير الاسم، فعل مضارع بتقدير الاسم بحذف عن المصدرية، بحذف عن المصدرية. وحذف الحرف المصدري مع رفع الفعل هذا قياس، وإن قال الكثير من المحادي إنه سمع، لكن الصحيح أنه قياس، لأنه وقع ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فيريكم البرق هذا يعني يرفع الفعل وبتبدي حرف مصدري ولا بد منه. فلذلك نقول إن هذا قياسي، وإنما الشاذ السماعي أن يحذف حرف النصب، حرف المصدري وينصب الفعل ويبقى عمله، هذا هو الشاذ والذي أشار إليه مالك بقوله وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر منه فضل منه ما عدل روى، بعد أن عجز مواضع حذف عن المصدرية قياسا قال بآخره وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فضل منه ما عدل روى. أشار ابن مالك إلى أن الشذوذ إنما يأتي إذا حذف الحرف المصدري وبقي عمله، ومن هنا نفهم أنه إذا حذف الحرف المصدري ولم يبقى عمله برجع مضارعه هذا يكون قياسا، لماذا؟ لأنه لو وقع في كتاب الله فلا يقال هذا شاذ إنما هو فصيح. ولذلك نقول هذا الحديث من جملة هذا، ولذلك رفع فيها المقالة تطعم الطعام، رفع الجمع أن تطعم الطعام، فعجبت عنه ورفع الجمع، هذا يعني إطعامك الطعام. قدم تسمع بمعيده خير من أن ترى، تسمع بمعيده خير من أن ترى، وإنما الشاذ تسمع بمعيده خير من أن ترى، على ما روي بالنص هذا هو الشاذ، أما رفعه فلا يكون شاذا على الراجح، وإن قال بوجوده وضع الأنبياء يقولون أيضا الرفع شاذ، لكن هذا ما أصدق لأنه في كتاب الله. قال تطعم الطعام أي طعامك الطعام، وتقرأ السلام وقراءتك السلام، أن تقرأ مسلمة على من عرفت ومن لم تعرف، يعني معناه تعم جميع المسلمين بالسلام، ولا تخص من تعرفه ممن لا تعرفه، خلاف ما يجري بين الناس، يقول إذا وجد جماعة ويعرف واحدا يقول لفلان السلام عليكم يا فلان، قال ابن مسعود كان مع الجماعة فقال يا ابن مسعود السلام عليكم، فقال إيه هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم على رمض الساعة تسلم على الصحبة، فيقول له هو السلام عليكم، لكن قال يا ابن مسعود تعرف منه أنه لا يريد الآخرين، وهذا لا ينبغي، إذا كانوا مسلمين يقول السلام عليكم، ما يقول فلان يا فلان، وبعد ذلك إذا أراد أن يكلمه يكلمه بدون إلصاق السلام حتى لا يخص به أحد منهم، ولذلك قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لماذا؟ لأن هذه هي التي تحببك إلى عباد الله، إطعام الطعام هذا شيء مستحسن بين الناس يعني لكلهم، إن المحبون من يطعمهم ويدافع عن وجوعه، وبالتالي السلام يجوز على البشاشة وسلامة القلوب، لأنك لو دخلت في جماعة وأنت ساكت ربما يتوهمون فيك إضمار الشر تأبط شر، فربما يزعجون منك، وإذا سلمت عليهم قبل أن تختلط بهم اطمأنت أنفسهم أنك سليم، كما ألقيت السلام أنك مسالم، فهذه فائدة، ولذلك صار من أفضل الاتصال، أو قال من أفضل الاتصال عليه طعام الطعام هذا يعني. وهذا سؤال يعني إن هذه يعني الأشياء التي ذكرت في هذه الأحاديث المتتالية إن هذا أفضل وإن هذا خير وإن هذا كذا، وقد ورد وسيأتينا أيضا أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإيمان أيضا قوله عند أشدمه عند بابي الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى، باب من قال إن الإيمان هو العمل، يقول الله تعالى إن أخي وأوى بدا حديث بسنده حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله إلى آخره. فإذا هذه كلها إذا جمعنا هذا لابد أن نوجهها توجيها لا يتعارض علينا، فنقول إن حديث أي الإسلام أي الإيمان أي الأعمال أفضل إيمان بالله، فهذا على الإطلاق لا يتقدم شيء، ومع ذلك كله يحمل على ماذا؟ على تبعيض من الجارة من التبعيضية، فنقول من خصال من أفضل الأعمال من أفضل من خير الأعمال من أفضل، وهكذا يقدر له من إذا ويتناسب مع يعني الأعمال الأخرى التي هي تعتبر بصدر عمل الإنسان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. ثم جواب آخر نقول هذه الأشياء التي نوعها النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بالأجوبة المختلفة للسائلين المختلفين تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن. إذا كان هناك شيء أيام المجاعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني جوعا، ففي مثل تلك الحالة ورجل له ذات يد سأله عنده غنى وسأله عن أفضل الأعمال قال إطعام الطعام، كأنه يحثه على أن يتبرع يتفضل على هؤلاء المساكين الفقراء وهكذا، وكذلك أيضا إذا قال يعني السلام، وكذلك أيضا إذا قال بر الوالدين، وكذلك أيضا إذا قال الجهاد في سبيل الله، كل هذه الأشياء على حسب مختلفات توضيع الأحوال وعلى حسب اختلاف الأسماء والأماكن أيضا هذا جواب. والجواب الأول أهم وأولى من هذا وهو أن نقول من خير الإسلام من خير الإسلام من أفضل الإسلام وهكذا الجواب، ولا يختلف علينا ما يجري من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن أحب لأخي ما أحب لنفسي من الإيمان أن أحب لأخي ما أحب لنفسي أيضا قلنا عبر في الباب الماضي بالإسلام وعبر هنا بالإيمان لأنهما شيء واحد، لأن المقصود بهما شيء واحد. قال من الإيمان أيضا من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان الذي يتشعب إلى 69 شعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي مثل ما تحب لنفسك وليس ما تحبه لنفسك، بل المراد به مثل ما تحب لنفسك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث وبعض الروايات ما يشير إلى هذا المعنى، وليس المراد أنك تتحصن من تلك الخيرات وتراها في أخيك، لا، بل المراد أنك ترى في أخيك ما رأيته من الخيرات في نفسك، يعني مثله، يعني لا تكون أفضل منه بغير هذه الكذا. وهذا يشمل في أمور الدنيا في حدود النفس هكذا، وأما في حدوده في حدود الدين فاختلفوا فيه في هذا المعنى. ولكن نقول الحدود الديني مثلا، يعني في الصف الأول مثلا، إذا بعض الناس يقول بهذا وهذا لا يشمل هذا. الأمور الدينية التي فيها حث الشرع على مسابقة إليها، فأنت إذا كنت في تلك وتريد أن تظهر أخاك هذا لا يعنى من هذا، لأن ذاك له وجه آخر ولو آخر، ولا ينبغي لشخص أن يكون في الصف الأول ثم يجي أخوه ويقول له إثارا لك وتتقدم، هذا غباء، هذا ليس من هذا، إنما هذا في حدود النفس، في حدود النفس وفي الأمور التي لا تؤدي هذا. أيضا هناك سؤال آخر، وهو أن الإنسان يحب أن يكون، ولذلك قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء أرشدنا الله إليه أن ندعو به، ونفهم منه أن مثل هذه الأمور، أن مثل هذه الأمور الإنسان سيحبها لنفسه خلاف أخيه، خلاف أخيه. فنقول إن مثل هذا له علاج وله مداوى أن نوفقه مع هذه النصوص، ونقول ماذا؟ إن هذه الأشياء يحبها الإنسان لنفسه، وهو أيضا دعا الله سبحانه أن يجعله إماما، ليرى هذا أخاه أيضا في مثل هذا الموقف، وليس المراد هذا يعني فقط، لأنه إذا كان إماما لا يمكن أن يكون إمامان في مسجد واحد مثلا على سبيل المثال، لا يمكن. إذا كنت فضلت نفسك بهذا إذا ما كنت مؤمنا بمقتضى هذا الحديث، فنقول هذا لا يعني ذلك، إن مثل هذه الأمور حق الشرع عليها، لكن عند التنافس، عند التنافس، عند منافسة فيها، وحصل مثلا شيء مما يقدمك يقدم أخاك وهو مستوي معك وهو صالح لها فتثير بتلك الطيب، وأما محبتك لها ودعاؤك لها فهذا لا ينافي هذا المعنى. أما إذا كنت في مقام أنك تنافس له، يعني والناس مثلا على حد سواء كلاهما فقيهان وعلمان وكلاهما يصلحان لتلك الإمامة، فإن ذلك تقدمه هذا هو. أما أن تصحيك لنفسك ذلك فهذا أمر طبيعي وأمر تدعو الله فيه فلا ينافي مع هذا، أما من حيث الإثار فهذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا مسدد بن سلمة بن إسماعيل البصري أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الذي تكلمنا عنه قريبا عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا سند مسلسل بالبصريين من لطائف الإسناد، أنه مسلسل بالبصريين وبالأئمة، يحيى القطان إمام النقل إمام الجرح والتعديل، وشعبة إمام معروف، وقتادة عن أنس، وبالتالي من لطائف الإسناد أن قتادة عن أنس ولكن روى عنه شعبة، فأمنا ما يقع من تدريساته، وهو قال كفيتكم شر تدريس هؤلاء الثلاثة ومن جملتهم قتادة. هذا بالنسبة في غير البخاري ومسلم، أما في الصحيح مثل هذه الأمور لا داعي لها. طيب عن أنس رضي الله تعالى عنه، حتى الصحابي رضي الله تعالى عنه بصري مدني نزل البصرة، ولذلك نقول مسلسل بالبصريين من أول إلى آخر. ثم قال وعن حسين المعتمي، هذا معطوف على ماذا؟ على شعبة. وعن حسين المعتمي على شعبة، وعن حسين المعتمي حسين بن ذكوان معطوف على شعبة، فالتقدير يحيى يروي عن شيخين كلاهما يرويان عن قتادة، ماذا؟ أولهما شعبة عن قتادة، ثانيهما حسين بن ذكوان المعلم المكتب البصري يروي عن قتادة. ولماذا فرق البخاري بين السندين ولم يجعله تقدير العطف معه يقوله وعن شعبة وعن حسين كلاهما عن قتادة؟ لماذا؟ أولا نقول إنه سمعه هكذا من شيخه مفرقا، ثانيا نقول وهذا أولى وهذا أولى الأجوبة نقول إن بين عن الاستنادين اختلاف وذلك أن في سند شعبة عن عنه وإن قلنا إنه يكفي تدريس قتادة شر تدريس قتادة لكنه مهما كان الأمر هو معنى وحسين المعلم أتى بعده فقال حدثنا قتادة حدثنا قتادة فلذلك أفرده بالعطف عليه وأما من توهم أن هذا معلق وعن حسين المعلم ليس معطوفا على شعبة فهذا من وهم بعض القراء كما أفادنا أصحاب ابن حجر رحمه الله بشرعه قال وعن حسين المعلم أنه قال قد حدثنا قتادة وعن حسين المعلم وقلت لكم إن مثل هذه تحتاج إلى تقدير أنه فهمتم إلى تقدير إذا كان المعنعن إلى تقدير أن حرف مصدر أنه قال وأحيانا يقول وعن حسين المعلم حدثنا قتادة ماذا قال موجود هذا سير إن شاء الله ماذا تقولون يقدر هنا كلمة أنه وكلمة قال لا بد منهما وإلا انتبه هنا كتب قال وحدث أنه لكن في قراءتي لا بد نقرأه أنه قال لأن عرف المصدر متعين فحدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم أي حقيقة الإيمان كاملة الإيمان بحيث أنه لا ينقصه شيء أي مع متطلبات الإيمان الأخرى التي يلزم الإنسان أن تتوفر لديه مثل ما يأتي في الباب التالي باب كتب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان فلا بد من أن ضم إلى هذا قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه أي من الخير لماذا لأنه في رواية النسائي زاد رواية وقال لا يحب لنفسه من الخير واحد يحب الدخان يحب لنفسه أن يدخن ما هو هذا واحد للظاهر النفسي يقول كل ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه لا من الخير ليس من الشر ولا من الخبيث وإنما المراد به وهذه وهذا الإطراق الذي في الصحيحين يتقيد بما ثبت في رواية أخرى عند النسائي من الخير يعني إذن تحب لأخيك من الخير ولا تحب إيه الذي تحبه من الشر لا وهذا هو شعب الإيمان وهذا كلما نقص وكلما إيه كلما نقص وكلما زاد هنا يقول صاحب الفتح على أنه المحبة الميل إلى ما يوافق المحب وقد تكون بحواسه كحسن الصورة أو بفعله وإما لذاته كالفضل والكمال وإما لإحسانه كجلب نفع أو لحضور انتهى ملخصا والمراد الميل بالميل بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي دون الطبيعي والقصري هذا الجديد هذا ما يعتبر المراد في باب الإيمان إذا كان إن حب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك إذا أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين هذه كلها يعتبر بها الميل الاختياري الديني وليس الطبيعي الجديدي الذي يجدد به الإنسان وحيث بعض الناس يعني الاضطرار فهذا مثل ما أحب أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا تنفع لأن المقصود المعتبر بالشرعي هو الحب الشرعي وهو أن تميل باختيارك وتؤثره على هوى نفسك فهذا هو المعتبر هنا لا الجدلي أو المعنوية وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له إلا مع سلبه عنه لا لا ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بعد ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام الجوهر أو العاصي بمحلين معاد هذا كلام وقال أبو الزناجي ابن سراج ظاهر هذا الحديث طلب المساواة هذا يحتاج إلى تعقل وحقيقة تستلزم التفضيل لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره فإذا أحب لأخيه مثله فقد أحب فقد دخل فقد دخل بجملة المفضولين قلت أقول القاضي عياد أقر القاضي عياد هذا وفي نظر في المراد الزجر عن هذه الإرادة لأن المقصود الحق على التواضع فلا يحب أن يكون أفضل من غيره فهو مستلزم للمساواة ويستفيد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش وكلها قصار مذمومة. هذا الذي نقوله ليس حتى ما قاله الحافظ ابن حجر الكلام ما هو 100% مسلم. نقول إن هذا الحناية به الإنسان لابد أن يكون يحب نفسه أن يراها أفضل من غيره، هذه أمور طبيعية لا يمكن إزالتها. إذا ما الذي يعنيه هذا الحديث الذي يقول أن تحب لأخيك؟ إذا كنت تفضل نفسك أن ترى نفسك أفضل منه بالعبادة وغيرها فماذا نستفيد من هذا؟ نقول إن هذا يشير إلى ما يترتب على إثارك لنفسك، لأن من فضل نفسه ورأى أفضل من غيره لابد أن يحتكر غيره وأن يتكبر عليه وأن يحسده وأن إلى آخره وأن يحسد إلى آخره، لو وجد بمقابله مثلا غير يحسده ويحسده ويغضي إلى آخره. هذه الأشياء هي التي تعنى هنا، يعني معنى ذلك أن هذا الذي حصل لك من حبك لنفسك أن تكون أفضل من غيرك هو هذا طبيعي، لكن لا يترتب عليه سوء، هذا هو المقصود. فإذا لم يترتب عليه سوء فقد أحببت لأخيك ما تحب لنفسك، لأن لا تحسده لأن لا تحتكره وتتواضع له ولا تتكبر عليه ولا تعجله إلى آخره. فإذا كان كذلك فهذا هو المطلوب. أما أن أحب الإنسان مثلا وجعلنا للمتقين إماما فدعونا به أن نكون فدلين على غيرنا مثلا، فمثل هذه الأشياء الطبيعية التي يحبها الإنسان أن يكون خيرا من غيره هي أمور طبيعية لا يراد إزالتها. أنت تكون يعني أخص من غيرك لا، هذا لا يعنى، بل المراد به أن ما يترتب على مثل هذا لا يوجد منك في إخوانك. فإذا كنت مثلا عاليا عليهم أنت تواضع لهم، هذا هو المطلوب. فإذا أحببت لهم أحببت لنفسك هو هذا يعني، وكل ما تحب أن تراه من غيرك لك فليكن منك لغيرك، هذا هو المطلوب. كل أن يحترموك ويعظموك ويبجلوك ويهدون لك ويدعون لك ويحبونك، هذه كلها تحبها، فأنت مثل هذه الأشياء فتكون تجاه إخوانك، هذا هو المطلوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.